ومنها إذا نكح المعشر الخائف للعنف عامة ثم زال أحد الشرطين فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين. والنكاح فيه شوب عبادة. والصواب أنه لا ينفسخ. الصواب أنه لا ينفسخ. ما هو الشرطان اللذان يبيحان نكاح الإماء؟ خوف العنف وأن لا يجد طولة لا يجد مهر حرة ويخاف من المشقة في النكاح.